لبيك يا ربي يبيك وعند بيتك ارتجيك، تشيل عني هموم ثقال، لا ترد ضيف جاي ليك، لا ترد ضيف جاي ليك. ارتاح قلبي يوم شاف بيت الله حوله سبع طاف، من ما يزم زم ارتوى قلبي بعد ضيقة وجفاف، قلبي بعد ضيقة وجفاف. عطايا تفرح المحروم، عطايا تفرح المحروم. ونمر في عرفة ومنى نسألك يا ربي المنى، ونرجم عدو والله بحصى بالحج يزور قلبي الهنا، وبالحج يزور قلبي الهنا. وللمدينة زائرين للمصطفى الهادي الأمين، صلى عليك الله يا من رحمة للعالمين، من رحمة للعالمين. زادت عليك الهموم وفارك كل فرح والنوم، توجه للحرم تلقاه عطايا تفرح المحروم، عطايا تفرح المحروم. زالت همومي والمصاب إذا قريت آي الكتاب، هو دوا قلبي وشفاه بيكتب لي ربي به ثواب، يكتب لي ربي به ثواب. يا رب اقبل سعينا ربي وبارك لنا، ورزقنا ربي زيارة ترتاح فيها قلوبنا، ترتاح فيها قلوبنا.